ودوام الجود والكرم والرحمة والغفران والفضل والنعم والستر والعناية والعز والغنى والعطاء والسعادة ودوام الخير والرضا والانشراح واليسر والفرح والسرور. اللهم إني أسألك دوام العفو والعافية من جميع البلايا على الدوام في الدين والدنيا والآخرة. تقبل مني ومن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات جميعا مثل ما دعوتك لنفسي.